جزاكم الله خير. هذا سائل من اليمن يقول: لماذا كان قطع الطريق مخالفة للشرع؟ وماذا عن قصة أبي جندل أبي بصير؟ على كل بالنسبة لقطع الطريق، حقيقة أننا بحاجة إلى أننا نتفقه في الأحكام الشرعية، فقطع الطريق أنزل الله فيه آية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية لآخرها. هذه الآية العظيمة للعلماء لها شروح كبيرة ونافعة جدا، وقد ألفت رسائل وكتب في هذه المسألة، وإن شاء الله لها رسالة قريبا تنزل. ويعرف يعني من يحب التفقه في الأحكام الشرعية وفي يعني الزواجر هذه والحدود هذه، يعني على من وقع وارتكب قطع الطريق، فهذا ما يحتاج إلى أن يتزود من الفقه فيه. أما قصة أبي بصير أو قصة من؟ أبي جندل، هذه ما فيها دليل على قطع الطريق. معروف أن قصة أبي جندل أنه جاء مقيدا من وكان يعني هرب من كفار قريش، وجاء في وقت الصلح بين النبي وبين كفار قريش، فكان الصلح على أن الرسول يرد من جاء من قريش مسلما يرده إليهم إلى مكة، فوفاء بالصلح رده النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو جندل قال: جئت ردوني وأنا جئت مسلم وأنا كذا ومقيد وهارب وآذوني، ذهب عمل له يعني ما عمل له مما عمله الرسول وصاه بالصبر فعمل الذي عمل. فهذا من تصرفاته كما سمع بنفسه، ولم يكن هذا مأذونا به من قبل النبي عليه الصلاة والسلام كما سمع، فليس في ذلك دليل على أن قطع الطريق الذي هو لعامة الناس وأن قطعه يجوز، فهذا لا يجوز بحاله.